اسكتوا اسكتوا. في كم نبيت سيد السماء. يقفوا مش مكلم كريستو فيكم ينجمع. افهموا النقاس تربت القديمة موتية للوت بالفتاليمة بينت تايبة ازدى كريستو جيس الدقار ويت خلاص شيرا من مين ودقار ويادت كسرتا بالتلفين متلا مليات البكي وتزيستا سنين عش كريستو شدلا لبسة جديدة وطابش روحرا في البابلي جديدة صحاها في المحبة الصنبو تلبني عرسوها في الملتاكم وتكونوا مبركين عشان بيركا الفقرة في قلبهم جيت الدنيا انجحت من النوم عش كبرت الجنة الهلاسيات تحوم السلطنة تسموه امبير كايكونو للنكتر بتويقت الدنيا مسكتر عش في القومين نسيبوا السال الفرج تقلبهم انتم متى يعملوا عليكم ومن هبا في يعيروكم ويكسبروكم افرهو وتنو بدلام تكباتيه عجل خلاصت اللعبي في السلطنة That's my way. كف السماء الجويدين في التحبيت همدا مصبرين يا جدا وكل نكات ومات وما كسيبا طب لعدوان داوك في الجوح ولاتش تسوان Ashi seba yin trat sabai Ufin sema iku shabai Birka ento metayamu waliko Omen habafe yairuko uikas bruko Efer hu utenel fitlam dat bat ye Ashin lastalak bifisal na das me we Das ist ein Lied, das ist ein Lied.